بدري يا شاطر، أنا اللي ما يبدأ أقرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي حسين. من هنا، من ضفة القناة، من الباب الشمالي الشرقي للقارة الإفريقية، انطلق المقاتل المصري في 6 أكتوبر المجيد، يعبر الزمن، يدافع عن الحضارة، يدك العدوان، يؤكد معنى العدل بإيمانه وسلاحه ودمه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بطولات 6 أكتوبر. مسلسلة تأليف محمد عبد المجيد إبراهيم، إخراج إسلام شهيد. على أرض سيناء الطاهرة أثبت المقاتلون من أجل الحرية أنهم شرف مصر، وشرف للعسكرية، وشرف للقارة المناضلة. لقد سجلوا صورا خالدة، وكتبوا فصلا جديدا في سفر التاريخ عنوانه بطولات 6 أكتوبر. خلاص خلاص يا أمين. خلاص يا أمي، لقد آن أوان الرحيل، انتهت إجازتي. على بركة الله يا حبيبي، اذهب يا بني، اذهب محفوفا برعاية الله. استودعك الله يا أمي. مع السلامة يا أمين، الله معكم، مع السلامة. تمضي على هذا الوداع أيام 3 حتى كان المقاتل أمين قد عبر قناة السويس مع أفراد كتيبته وقائدها، يزحفون نحو الشرق ويخوضون في القطاع الأوسط من سيناء معركة من أضخم معارك الدبابات في التاريخ. تبدأ ملامح قصة التضحية العظيمة والشجاعة الأسطورية، يتنافس للقيام بالدور الأول فيها كل أفراد الكتيبة من أصغر جندي حتى الشاب سامي. من سامي إلى أمين، من سامي إلى أمين، هل تسمعني؟ حول. من أمين إلى سامي، حول. إننا نرصد عددا من دبابات العدو تتقدم في اتجاهنا، وجهوا حشدا من نيران المدفعية الصاروخية لوقف هذا التقدم. حول. شكرا. علي نعم يا أمين. العدو يتقدم بعدد من دباباته. علينا أن نوقف هذا التقدم بأي ثمن. إنها تعليمات قائد الكتيبة. جميل، سنوقف تقدم العدو. كيف حال سامي؟ قائد ممتاز، إنني معجب بشجاعته. إلى متى سيظل متخندقا فوق هذه التبة العالية يرصد تحركات العدو هو رجاله العشرون؟ هذا من شأنه، علينا فقط أن نتلقى تعليماته من خلال هذا الجهاز ثم ننفذها بدقة. حسن، لقد أصبحت دبابات العدو على مرمى نيراننا. إذن أصدر الأمر بإطلاق النار في الحال. عجيب، ماذا تقصد يا علي؟ ألا ترى أننا أصبنا لهم 6 دبابات ولا زالوا مستمرين في تقدمهم؟ هذا طبيعي، فهم يتقدمون بأعداد كبيرة من الدبابات. انظر يا علي، يبدو أن العدو قد اكتشف مكان مركز الملاحظة الذي يحتمي به سامي ورجاله العشرون. نعم، إن دباباتهم تتقدم في اتجاه التبة بأعداد كبيرة. ما العمل إذن؟ من الضروري أن نتوقف عن القصف حتى لا تصيب صواريخنا سامي والرجال. من سامي إلى أمين، من سامي إلى أمين، هل تسمعني؟ إنه سامي. أرجو أن لا يكون قد أصيب بمكروه. إنني أسمع، ما من أوامر؟ نعم يا أمين، عليك أن تقصف التبة قصفا مركزا، دمره بالكامل. هل قلت نقصف التبة؟ نعم، الأمر واضح، دمر التبة بالكامل، حول. تمام يا فندم. شكرا. علي، أوامر القائد تقضي بقصف التبة. لا لا لا لا، دعني أكلم. سامي، ألو، استمع إلى سامي، أرجوك استمع إلي يا سامي. إننا نشاهد دبابات العدو بوضوح، سوف نصوب عليها بطريق الضرب المباشر. سامي، قطع الاتصال. لا بأس يا علي، علينا أن نعالج الأمر بهدوء. هيا يا علي. إلى أين؟ سننزل من هنا، من عربة إدارة النيران. أعرف، لكن إلى أين؟ سنتوجه إلى مكان المدافع. هيا يا علي، ليس لدينا متسع من الوقت، ناولني مكبر الصوت. هيا بسرعة. وصرخ المقاتل أمين قائلا: أيها الإخوة المقاتلون، إن قائد كتيبتنا ورجالنا العشرين في خطر، يجب أن ندمر دبابات العدو فوق مركز الملاحظة دون ضرب مركز على التبة، وعلينا أن نصد هجومهم دون أن يمس رجالنا بسوء. ناولني هذا البوق، ناولني هذا البوق، البوق كل صاروخ يجب أن يصيب دبابة دون أدنى احتمال للخطأ. أرجوكم أيها الإخوة، التزموا منتهى الدقة في التصويب، لا نريد أن نقتل رجالنا بأيدينا. علي، عليك أن تضبط أعصابك، كل شيء سيتم بخير، لا تنزعج. أيها الرجال، ابتعوا بإطلاق النيران. يا لله، هل ترى كيف تصيب صواريخنا دبابات العدو؟ أجل، 3، 4، 5. يا لعزيمة الرجال، إنهم يديرون إطلاق النيران بمنتهى الشجاعة. 7، 9، 10. إن مركز الملاحظة قائم كما هو، لم يصب بأدنى ضرر. أجل يا علي، 11. 12. إن دبابات العدو تستدير وتستعد للفرار. 13. 14. 14 دبابة يا علي. هل ترى؟ نعم، 14 دبابة. لكن أمين، لقد أصابتك شظية في ذراعك. لا بأس. يبدو أنك قد أصبت في جبهتك أيضا، لابد أن تنقل إلى سيارة الإسعاف. لا داعي لذلك، إنني بخير. لا يا أمين، هذه الدماء التي تسيل على عينيك. لا، إنني بخير. المهم سامي، القائد البطل الذي أصدر أمرا بتدمير الأعداء وهو يعلم أن في أمره قضاء عليه. أمين، وكذلك رجالنا الشجعان الذين علموا بأمر قائدهم وارتضوا أن يستشهدوا معه. أمين، ترى هل هل أمين؟ تعال يا أمين، لا بد أن تضمد جراحك، لا بد أن تخلي مكانك. لا لا لا، بل سنذهب إلى عربة إدارة النظام. هيا هيا يا علي. إن مركز الملاحظة لا يرد. دعني أحاول أنا. لقد كانت دبابات العدو تجري طول المعركة فوق رؤوسهم. أمين أمين أمين أمين، دعني أحاول دعني أحاول، سأحاول الاتصال. ألو ألو ألو، سامي سامي، هل تسمعني؟ كل شيء تمام عندنا، لم تحدث أي خسائر في رجالنا. وأنت، هل أنت بخير؟ الحمد لله كلنا بخير، لقد أصرنا من أطقم دبابات العدو 9 أفراد. على فكرة أهنئكم على هذه المعركة الرائعة، لقد كنتم أبطالا. وهكذا على الباب الشمالي الشرقي للقارة الإفريقية المناضلة تتوالى صور البطولات وترتفع أعلام الحرية على أرض سيناء الطاهرة، بعد تطهيرها من أعداء الحق، أعداء الحرية، أعداء السلام. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع محمد عبد المجيد إبراهيم وإسلام شهيد. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الشركة العالم. أحداث هزت العالم. أحداث هزت العالم، تقديم محمد إسماعيل، إعداد وإخراج رجب الحلواني. حرب أكتوبر عام 1973. منذ سنوات عديدة، وبالتحديد في أكتوبر من عام 1973، أبهرت مصر العالم أجمع عندما انطلقت قواتها المسلحة تعيد الأمور إلى نصابها وتكتب صفحة لا تمحى من تاريخ العسكرية المصرية وفي متون المراجع الاستراتيجية الدولية. والثابت لدى معظم المراقبين أن حرب أكتوبر عام 73 قد ولدت من ثنايا كبوة يونيو عام 67، حيث لم تكف القوات المسلحة المصرية عن استنزاف العدو الصهيوني، ولم تتوانى القيادة السياسية عن محاولات تغيير الواقع والخروج من النفق المظلم. وكانت القيادات السياسية والعسكرية قد دابت على متابعة الموقف بانتظام، ومن ذلك اجتماع نوفمبر عام 1967 بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر ووزير الحربية الفريق أول محمد فوزي ورئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض. عد النهار. أيها السادة، نحن هنا اليوم لتقييم الأوضاع بعد حوالي 6 أشهر على حرب يونيو. والحقيقة أن تجاوز إسرائيل لخطوط العمليات ودخولها الضفة الغربية والقدس قد أوجد تماسكا في الموقف العربي سنعمل على استثماره. اسمح لي يا سيادة الرئيس، موقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مهم للغاية في هذا التوقيت. طبعا طبعا يا فوزي، والحقيقة نحن نحاول إيجاد نوع من التوازن الدولي بإدخال الاتحاد السوفيتي وأطراف أخرى في مسار التفاوض السياسي حتى لا تميل الكفة تماما إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن رغم هذا التوازن غير المضمون، أظن يا سيادة الرئيس أنه لا يجب أن نعتمد كلية على موقف الاتحاد السوفيتي. الأمر يحتاج إلى وسائل ضغط نملكها في أيدينا. ما نملكه في أيدينا الآن يا رياض هو تنشيط العمل العسكري على الجبهة حتى لا تملى علينا شروط لا نرضاها في ظل احتمالات نجاح أي تحركات للتسوية تقودها الولايات المتحدة. أظن أن ذلك هو ما يحدث بالفعل يا رئيس، بدءا من تفجيرات مخازن الذخيرة في سيناء ومعركة رأس العش وإغارات الطيران بالضفة الشرقية لقناة السويس وأخيرا إغراق المدمرة إيلات. كل ذلك كان مردوده النفسي إيجابيا بالنسبة للقوات المصرية وسلبيا بالنسبة لقوات العدو. أضيف إلى ما قاله الفريق فوزي أن تنشيط العمل العسكري على الجبهة سيعيد بناء صورة الجيش المصري أمام العرب والعالم، وبالتالي ستحل صورة الجيش المقاتل في الأذهان محل صورة الجيش المنسحب. عظيم عظيم، يبدو أن الأمور تجري في مجراها الصحيح. أما بالنسبة لفكرة عبور قناة السويس بعدة فرق والتمسك برؤوس جسور لنقاتل منها فهي خطة جيدة كما عرضها علي الفريق رياض والجنرال لاتشينكو، ولكن ما زالت تحتاج إلى المزيد من العمل والوقت والاستعداد. بالمناسبة يا رئيس، هل سيزودنا السوفييت بما نريد؟ طلبنا بعض المعدات والأسلحة وفي انتظار الرد. أظن لا بديل عنهم في هذا التوقيت. إسرائيل تحاول كسب الوقت لتفرض الأمر الواقع. قد نلجأ لدول من الكتل الشرقية. لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي، سلاحي في الدنيا ظهر وللصاحي ينادي يا سوى عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي. ولم يمهل القدر الزعيم جمال عبد الناصر ليقود مراحل الإعداد الحاسمة للمعركة الفاصلة، فكانت وفاته في 28 من سبتمبر عام 1970 إذانا بمنعطف جديد عندما تسلم الرئيس محمد أنور السادات مقاليد الأمور. لقد تلقيت أمركم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون أدائي للمهمة التي كلفتموني بها على نحو يرضاه شعبنا وترضاه أمتنا ويرضاه المثل الأعلى الذي وضعه القائد الخالد جمال عبد الناصر وأعطاه كل شيء من الحياة إلى الموت. إنني أعتز بالنتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي. إن الوطن للجميع والمسؤول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء. كان عبد الناصر يدرك أن النصوص لا تصنع الحقائق، وإنما الحقائق هي التي تصنع النصوص، وراح يرتب نفسه لصراع سياسي طويل يصل في مرحلة من مراحله إلى حتمية السلاح. ولم يحد السادات عن هذه الحتمية، فكان عليه أولا أن يواجه عدة تحديات يعد بقاؤها دون إجراء حاسم عائقا يغلق الطريق أمام إحراز أي إنجاز سياسي أو عسكري محلي أو دولي، وربما قادت مواجهة هذه التحديات في تسلسلها المنطقي إلى ما كان يتمنى. وأبرز ما بدأت به هذه التحديات هو التخلص من بعض عناصر السلطة التي لم تعد عاملا مساعدا لحسم القضايا الكبرى، فكان قراره عام 1971 الذي عبر عنه فيما بعد بثورة التصحيح. وبطبيعة الحال بدأت الخيوط تتجمع أمام الرئيس السادات، وبدأت الأنظار تتجه من جديد إلى القضية القومية، إزالة آثار العدوان. وتطلب ذلك اجتماعات متواصلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تتفق الرؤى وتتحدد الأهداف وسبل تحقيقها. نعم نعم، هذا صحيح، هناك صفقات أسلحة لم يسلمها لنا الاتحاد السوفيتي طبقا للاتفاقية، لكن هذا الأمر ليس جديدا، وما زالت لدينا وسائل أخرى للحصول على ما نريد، لأن الاتحاد السوفيتي حليف لا يجب التقليل من شأنه. إذا سمحت سيد الرئيس. اتفضل يا بغدادي، أعرف أن القوات الجوية يلزمها الكثير، اتفضل. سيادة الرئيس، ونحن نفكر في حرب هجومية، فإن ذلك لن يتم بأسلحة دفاعية كان التركيز التسليحي عليها هو الأساس في الماضي لمنع نفاذ العدو إلى العمق. أما الآن فنحتاج إلى معدات توفر الحماية للقوات البرية أثناء تقدم عملياتها الهجومية. باختصار يا سيادة الرئيس، المطلوب وجود طائرة ردع سواء غربية أو شرقية تستطيع ضرب العدو في العمق، لأن هذا سيفرض عليهم سحب الفانتوم للخلف للدفاع. حقيقة بغدادي، حقيقة أننا نحاول مع عدة جهات سواء كان الاتحاد السوفيتي أو فرنسا، خصوصا في موضوع الطائرة. سيادة الرئيس، ألا نستطيع ممارسة ضغط ما على الاتحاد السوفيتي، ربما بتضييق تحركهم في مواني البحر المتوسط؟ الحقيقة يا صادق أننا لم نصل إلى هذه المرحلة، هناك طرق لم نجربها بعد. أحب فقط أن أضيف ضرورة التعامل مع ما لدينا، مع الموجود واقعيا في أيدينا، وذلك حتى يتم استكمال النواقص. سيادة الرئيس، جميع القادة العسكريين لديهم الرغبة في القتال وإيمانهم قوي بضرورة أن تنهي مصر مشكلتها عسكريا حتى تستعيد ثقتها، فالإنقاذ الوحيد الذي يمكن أن يقدم لمصر في هذه الأيام هو نصر عسكري. إن شاء الله يا صادق. يبقى شيء واحد أود التأكيد عليه ليكون واضحا لكم جميعا ابتداء من الآن، فإن عامل الوقت ليس في صالحنا، الاستعداد في المرحلة القادمة سيأخذ شكلا جديدا وأكثر جدية، ولنرى ما ستسفر عنه الأحداث. كانت هناك أسباب عديدة دعت الرئيس السادات إلى اتخاذ قراره الشهير في يوليو عام 1972 بطرد الخبراء السوفييت من مصر. أهم هذه الأسباب ما تمخضت عنه قمة موسكو بين نيكسون وبريجنيف في يونيو عام 1972 من ضرورة خلق نوع من الاسترخاء العسكري في منطقة الشرق الأوسط. وجاءت انعكاسات القرار غير متوقعة إلى حد كبير، خاصة من قبل الاتحاد السوفيتي الذي أفاق من دوي القرار العنيف على مخاطر ضياع مركزه في مصر والعالم العربي. وعلى إثر وصول بعثة عزيز صدق رئيس الوزراء إلى الاتحاد السوفيتي، وافق السوفييت فورا على شحن كل طلبات السلاح والمعدات المتأخرة من صفقات سابقة. بالإضافة إلى تقديم أسلحة متقدمة إلى مصر لم تكن قد ظهرت من قبل على مسرح العمليات في الشرق الأوسط، ولم يكن ذلك ليثني الرئيس السادات عن انتهاز كل فرصة لتحقيق تسوية سلمية، ابتداء من مبادرته في 4 فبراير عام 1971 ولقائه مع ويليام روجرز، وحتى اللقاء بين مستشاره للأمن القومي حافظ إسماعيل ونظيره الأمريكي دكتور هنري كيسنجر. إنني لم أتناول دبلوماسية الشرق الأوسط بعمق من قبل، فقد كنت أرى أنها لا يمكن أن تؤدي إلى شيء. المشكلة الرئيسية هي العلاقة بين السيادة والأمن، وأظن أنه يجب أن نكون قادرين على أن نقول لإسرائيل إنه في مقابل تنازلها عن الأمن المادي أي الأراضي فإنها ستحصل على شيء يساوي ذلك. لذلك أسألكم عن معنى إنهاء حالة الحرب. هذه مسألة يمكن أن يناقشها العسكريون. لا، عسكريا لا ينفع، إذا تركناه لهم لن يتحقق شيء، ومعظم العسكريين في إسرائيل ضد الانسحاب دائما. لديكم نفوذ، ويجب أن تباشر أمريكا بأشكال عديدة، تعرف ذلك أكثر مني. مشكلتي أنني أتعامل مع أناس يعتقدون دائما أن نفوذنا أكبر مما هو في حقيقته. قل لي مستر حافظ، ما هو هدف الكلام بيننا وبينكم؟ نبحث عما يتفق مع احتياجات المرحلة، وإذا اقتنعتم فقد تكونون دعاة لما اقتنعتم به، ثم تستمعون إلى إسرائيل، ويمكنكم بعد ذلك أن تخرجوا بشيء يوافق بين الرأيين. نوع من الوساطة. إنكم تحدثتم كثيرا عن أنكم تحاولون التوسط بين الطرفين. وساطة أو رسول بين طرفين أو ما شابه، كلام فارغ. أنتم لستم في حاجة إلينا لنقل الكلام، وأنا أرفض دور سعي البريد. الثابت أنكم تسعون إلى حل يغير جوهريا في المواقف الإسرائيلية، وبصراحة فإن رغبتنا في الدعوة إلى هذا الحل تتوقف على مدى تغير مواقفكم العربية والمصرية. ومع أواخر مارس عام 1973 بدأ الرئيس السادات يدرك أنه لا خلاص عن طريق حل سلمي، ولم يعد هناك مناص من الحرب التي أخذ في الإعداد لها، إذ تجمعت كل الظروف والملابسات لتفرض عليه هذا الخيار. فكان التنسيق بين الجبهة الشرقية والجبهة الغربية سوريا ومصر قد بلغ درجة عالية، برزت في وضع خطة مشتركة تنتظر لمسات أخيرة لتصبح مكتملة، وتنتظر قرارا سياسيا لتتحول إلى عمل عسكري رائع. وبعد اقتراحات ومداولات بقي أمام القيادة السياسية أن تحدد توقيت المعركة وساعة الصفر فيما بين 15 و11 من أكتوبر عام 1973، وحتى اللحظات الأخيرة كان السؤال الوحيد الذي يؤرق الرئيس السادات هو: هل توجه إسرائيل ضربة إجهاض وقائية بالطيران ضد الجبهة المصرية قبل الموعد المقرر لبدء الهجوم؟ الثاني من أكتوبر عام 1973. الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية يا فندم. يدخل فورا. أهلا يا أحمد، ما هو الموقف في سوريا؟ اطمئن يا سيادة الرئيس، الأمور تسير كما هو متفق عليه، وفي وجود الرئيس حافظ الأسد جرى تثبيت ساعة الصفر وهي الثانية ظهرا. عظيم، موعد غير متوقع. أخبرني عن القطع البحرية في البحر الأحمر. تمام يا رئيس، خرجت اليوم للتنفيذ. المدمرات التي ستقوم بفرض الحصار على باب المندب، والغواصات التي ستتخذ مواقعها عند مداخل عدد من الموانئ الإسرائيلية. إنها الخطوة الأولى للخطة بدر. إذن لقد بدأنا بالفعل ولا رجعة عن الحرب. ومتى تتصل بنا هذه القطع البحرية؟ الوحدات البحرية ستلتزم بصمت اللاسلكيين كامل يعزلها تماما عن قيادتها. فلن يكون هناك أي اتصال بها إلا بعد أن تؤدي مهامها طبقا للخطة، وسيتم ذلك في غضون يومين إن شاء الله. وفقنا الله. المهم ألا يفطن العدو إلى ما نفعل. وعلى الجانب الآخر، كان صناع القرار السياسي العسكري في إسرائيل آنذاك يعيشون في يقين وهمي بأن الحرب لن تقوم، رغم ما تنام إلى علمهم من مؤشرات لم تجد منهم إلا التجاهل. الرابع من أكتوبر عام 1973، دكتور توف، أهلا بكما. إلياهو زعيرة مدير المخابرات العسكرية وديفيد اليعاز الرئيس الأركاني هنا في مكتبي، لعل ما أتى بكما خيرا. لا أظنه خيرا ديان، اتصل بي زعيرة صباحا وأخبرني بتحركات غامضة على الجبهة المصرية، والآن جئنا نطلعك على الموقف وتتخذ ما تراه مناسبا كوزير للدفاع. وهل أتخذ قرارات كهذه من تلقاء نفسي هكذا؟ ماذا لديك إذن إلياهو؟ رصدنا بالأمس ما يثير علامات استفهام لا بد لها من تفسير. وحدات مدفعية تغير أماكنها، دبابات تتقدم في بعض الأماكن على الجبهة، وتجهيزات أخرى أقل أهمية. هل تتوقع حربا إلياهو؟ لا أظن أن حربا ستندلع، ليس إلى هذه الدرجة، ولكن الأمر زي ما سبيك، هذا يكفي. أنصت إلي جيدا ديان، الجيش المصري اتخذ أوضاع طوارئ لم نعتد رصدها من قبل على طول قناة السويس، وأنا أرى ضرورة استدعاء قوات الاحتياط. إيزي دي بور، ما هذا الكلام؟ ما فكشا، من فضلك من فضلك، الوضع كما شرحتماه لي قد يثير الاهتمام، ولكن ليس إلى حد الفزع من اندلاع حرب. أي حرب تلك التي تتحدثون عنها؟ لقد اعتدنا مثل هذه التحركات المصرية من وقت لآخر، ثم إن استدعاء الاحتياط سيؤلب علينا الرأي العام الدولي، وسيعتبرون نوايانا عدوانية، وسيؤدي ذلك كله إلى أسوأ مما تتوقع إليا عازر. ناخون، كلام صحيح، خصوصا أننا لم نتلق أي معلومات من مصادرنا بالخارج تفيد بقرب وقوع حرب. ما زلت عند رأيي، لابد من استدعاء الاحتياط تحسبا لأي تطور، خاصة على الجبهة المصرية. إذن لنضع الأمر برمته أمام جلداء ولنرى ماذا تقول. وفي 5 أكتوبر كان الرئيس السادات يترأس اجتماعا أخيرا للقيادة العسكرية في مقر العمليات بمركز 10. ما هي الأخبار على الجبهة يا شاذلي؟ سيارة الرئيس، مررت صباح اليوم على مواقع الجيش والجميع على أتم الاستعداد والروح المعنوية مرتفعة. هل أحس العدو بأي شيء؟ حتى الآن لا يبدو من تصرفات العدو أن لديه علما باحتمال حدوث أي شيء. أمر غريب، لكنه على أي حال مطمئن. يبدو أن عمليات التمويه والخداع ما زالت فعالة. فريق أحمد إسماعيل، هل جرت استعدادات اقتحام خط بارليف كما خططنا؟ كل شيء يسير حسب الخطة سيد الرئيس. إعداد طلمبات ضخ المياه في مراحله النهائية، رجال الصاعقة يستعدون للقيام بإبطال مفعول أنابيب النيران. الدبابات والمدرعات والمدفعية تأخذ أماكنها بصورة نهائية، أما الطيران ففي أفضل حالته. جاهز يا مبارك؟ على أتم استعداد. 230 طائرة هجومية جاهزة لتوجيه الضربة الأولى لمطارات العدو في سيناء والمواقع المتقدمة وراء خط بارليف، الميج 17 والميج 19 والميج 21 والسوخوي، بالإضافة إلى التوبوليف 16 قاذفة القنابل العملاقة في الوقت المناسب. الجميع ينتظرون ساعة الصفر. عظيم، سأكون معكم هنا بمركز 10 غدا بإذن الله، وأريد أن أقول لكم لن تكون هناك أي استجابة لقرارات وقف إطلاق النار قبل الأوان، ولن نقبل أي مبادرة دبلوماسية إلا بعد أن يحقق العمل العسكري أهدافه. توكلوا على الله، والله يوفقنا لنصر مبين. صباح 6 أكتوبر عام 1973. كان السائد بين القادة الإسرائيليين أن علامات الخطر تزداد، ولكن احتمال الحرب الشاملة لا يزال غير متصور. ومن باب الاحتياط أخطرت جولدا مائير الولايات المتحدة بضرورة مطالبة مصر وسوريا بضبط النفس، ذلك في الوقت الذي لم تستطع أن تفصل فيه بين ردود الفعل المتباينة التي تبناها العسكريون تجاه المعلومات المتوفرة. ما هي آخر الأخبار؟ وهل حدثت تطورات جديدة؟ لقد تلقيت فجر اليوم من مصدري السري ما يؤكد أن الحرب ستقع في ظرف ساعات، وأن هجوما مصريا وسوريا من المقرر أن يبدأ مع آخر ضوء لليوم 6 أكتوبر. إذن فالأمر جد خطير. الاحتمال قائم، لكنه يبقى احتمالا ضعيفا رغم كلام المصدر، فقد أعطانا من قبل إنذارات مبكرة ولم تتحقق، وقد يكون إنذاره هذه المرة من نفس العينة. كلام فارغ. كيف تتعامل مع مصدرك السري الموثوق فيه بهذه الطريقة المتقدمة؟ لقد سبق وأخبرتنا بتحركات غامضة على الجبهة المصرية، والآن تكشف لنا عن موعد الهجوم. ماذا بعد؟ أكرر لكم كرئيس للأركان ضرورة استدعاء الاحتياط، بل وضرورة توجيه ضربة جوية وقائية ضد مصر وسوريا. وأنا أكرر معارضتي لهذا الرأي، فالحشود المصرية مرتبطة بالمناورات التي تقوم بها القوات المصرية كل عام، ولا داعي لتصعيد الموقف، ذلك ليس من مصلحتنا. سليحة عفوا يا جماعة، هل يعني ذلك أنه علي أنا أن أقرر أيكما مخطئ وأيكما على حق؟ لقد رفعت إليك أمس تقريري سيدة جولدا، وأوضحت فيه أسباب عدم احتمال وقوع أي هجوم، ويكفي أن أقول لك كيف تحارب مصر وقد وافقت على سفر ضباطها للعمرة والحج هذا العام. أنا لا أعلم، لقد اقترحت ما أعتبره ضروريا، والأمر لكم، فلا أملك كرئيس للأركان سلطة إصدار قرارات كهذه. دادو ديفيد، إنني أعرف كل الحجج التي ترجح توجيه ضربة وقائية، لكنني ضدها. لا تنسى إليعازر أننا سنحتاج للمساعدة دائما، وإذا بدأنا بالضربة الوقائية لن نتلقى مساعدة من أحد. ورغم اقتناعي برأيك، لكنني أرفضه وقلبي يقطر دما. لن يطول الحديث في هذا، إنني أمام جاليلي وزير الدولة، ويجيل آلون نائب رئيس الوزراء، وبنيامين بليت قائد الطيران. أقول لكم جميعا، إذا أردتم قبول توصيات أليعازر فستظهرون أمام العالم كأغبياء. بإذنكم لقد حان موعد غذائي، لقد قربت الساعة على الثانية. سيدتي رئيسة الحكومة، إنني كقائد للطيران أميل إلى رأي إليعازر، يجب القيام بضربة جوية وقائية. بلد معه وحق، إذا كان الهجوم سيبدأ أول ساعة الليل فلماذا لا نبدأ بالتحرك؟ ماذا ننتظر؟ الأمر ليس بهذه البساطة يا لون، المسألة أن ماذا أسمع؟ إنها صفارات الإنذار. لقد بدأ المصريون الهجوم. خدعونا خدعونا. يا للمصيبة يا للكارثة. تكن حرب أكتوبر عام 1973 إلا حلقة من حلقات الصراع العربي الإسرائيلي التي أثبتت أن الصراع لن يضع أوزاره إلا إذا ساد سلام عادل وشامل في المنطقة. ولم تتوقف نتائج حرب أكتوبر عند الجانب السياسي إقليميا ودوليا بما حققته من تحريك لقضية الشرق الأوسط بعد أن كانت القوتان العظميان قد اتفقتا على تجميدها وفرض حالة الاسترخاء العسكري، إلى جانب ظهور البترول العربي كسلاح ضاغط ومؤثر كانت له نتائجه على ميزان القوى خلال المعركة وبعدها، الأمر الذي نبه الولايات المتحدة والغرب لفعالية هذا السلاح وضرورة التخطيط لإبطال مفعوله مستقبلا. وغير خاف ما فرضته حرب أكتوبر على المؤسسات والأكاديميات العسكرية من مراجعة لنظرياتها الاستراتيجية في ضوء الخطط التكتيكية والاستخدامات المتطورة لأسلحة تقليدية من قبل القوات المسلحة المصرية. أحداث هزت العالم. محمد إسماعيل، رجب الحلواني. الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يغلى شيء على الوطن اللي رضعنا هواه وخدنا لون سمرته ونمنا تحت سماه. شوف ده مهما ندي وندي وندي مفيش قد اليوم خدناه صليتوا بينا على النبي. يلي معانا اسمع ويانا سيرة جديدة عزيزة عليك يا زي ما كنا بنسمع سيرة عنتر والسيرة الهلالية يلي معانا اسمع كل شيء لو كان بحر كنا كمان خضنا. الجيش عبر ووراء لا مش وراء دمعة كان كل مصري كمان وعربي كان وياه. الهندسة الإذاعية رحاب عكرم.